السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بعون الله عز وجل تلك السلسلة، ومع الدرس 22 من تلك السلسلة. ونتكلم في هذا الدرس بإذن الله عز وجل عن اسم الله الخالق والخلاق، تقدست أسماؤه. أثبت الله عز وجل لنفسه هذين الاسمين، فأثبت اسم الخالق في سورة الحشر فقال: هو الله الخالق البارئ. وأثبت اسم الخلاق في سورة الحجر فقال جل ثناؤه: إن ربك هو الخلاق العليم. أما المعنى اللغوي للخلق فيطلق على وجهين: فالخلق بمعنى الإبداع، وهو إيجاد شيء من غير أصل على غير مثال سابق. والمعنى الثاني للخلق أي التقدير المستقيم. وهذان الاسمان الجليلان لا يجوز إطلاقهما بالألف واللام إلا على الله تعالى لاختصاصه بهما، لا يشاركه فيهما أحد كائنا من كان. يعني لا يجوز أن يتسمى أحد بالخالق أو الخلاق، لكن يجوز أن نقول خلق الإنسان الكرسي، أو خلق المنضدة، أو خلق كذا، بمعنى صنع. أما الفرق بينهما، فالخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وعلم سابق للوجود في الخارج، والخلاق من أفعال المبالغة على وزن فعال، ويدل على كثرة خلق الله تبارك وتعالى وإيجاده كما وكيفا. وإيجاده كما وكيفا. فلنا أن نتأمل كم يخلق الله تبارك وتعالى من بلايين المخلوقات في اللحظة الواحدة بشتى أنواعها واختلاف أشكالها. ففي الكون كله يخلق الله عز وجل أشياء كثيرة أو مخلوقات كثيرة في آن واحد، وهذا من يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. أما المعنى الشرعي، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق الخلاق الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة، وقدر أمورها في الأزل بعد أن كانت معدومة، فأبدعها الله عز وجل على غير مثال مسبوق، وهو المقدر للخلق والأخلاق، فقسمهما بين العباد، وهو عليم بأهل الوفاق والنفاق. وأيضا من المعنى الشرعي للخلاق والخالق أنه فالخلق يكون على ضروب وأنواع، منه خلقه بيديه كآدم، فخلق الله عز وجل آدم بيديه، وأيضا العرش والقلم وجنات عدن كما في أثر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الذهبي في العلو للعيلي غفار. وقال الألباني في هذا الحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم، وحكمه حكم المرفوع. فخلق الله عز وجل بيده آدم والعرش والقلم وجنات عدن، ويخلق بهما إذا شاء سبحانه عز وجل. ومنه خلق بمشيئته وكلامه كسائر الخلق، وهو يخلق إذا يشاء. ومن لطائف الاقتران أن الله عز وجل قرن اسم الخلاق باسم العليم، أي أنه فقال سبحانه: الخلاق العليم، كما في سورة الحجر، أي أنه تعالى خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم وتفاوت أحوالهم مع علمه بكونهم كذلك. فلأجل المصلحة والحكمة فهو تعالى خلقنا وعلم الأصلح لنا. فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال العلم والحكمة، وبكمال هاتين الصفتين يكون المخلوق صادر عن الموصوف بهما حكمة. ومصلحة وحقا، ودل هذا الاقتران على أنه ينبغي الرضا بما خلقه الله تبارك وتعالى على الكيفية والهيئة المختصة بالمخلوق من طول وقصر ولون وشكل أو قوة أو ضعف أو سلامة أو عاهة أو عجز، فكله من تقدير الخلاق العليم، وليس هذا ضعفا أو نقصا أو جهلا أو عدم قدرة، بل لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالتقدير يرجع إلى اسمه القادر والقدير، وهو تقدير المقادير قبل الخلق والتصوير، ثم إنشاؤه وإيجاده على وفق هذا التقدير. فدل هذا الاقتران على أن كل شيء خلقه الله عز وجل صغيرا كان أم كبيرا بقياس مضبوط ومحكم، وقسمة محدودة في وقت معلوم، ومكان محدود مكتوب في اللوح المحفوظ، فلا يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى. فكل هذا فلا يخرم منه مثقال ذرة، ولا يتجاوز فيما خلقه لأجله وهيأ ويسر له ذلك على نحو ما ذكرنا. والخالق والخلاق لهما من الجلال العظيم، فيتجلى جلال الله تبارك وتعالى وعظمته في هذين الاسمين في خلقه بكمال الإتقان، كخلق الناس أطوارا كما قال تعالى: وقد خلقكم أطوارا، يعني من جنين أو من بداية أن كان منيا في صلب أبيه، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسى العظام لحمة، ثم تكون الجنين وشق سمعه وبصره، ثم ولد أصبح مولودا، ثم طفلا، ثم كهلا، ثم شيخا كبيرا. كل هذه أطوار، وهذا لا يتوقف على الإنسان فحسب، بل معظم أو جميع المخلوقات خلقت بأطوار ومراحل، حيث أوجدهم الله عز وجل من العدم مقدرين أطوارا، أي عناصر أولا، ثم مركبات تغذي الحيوان، ثم أخلاطا، ثم نطفا، ثم علقا، ثم مضغا، ثم عظاما ولحوما وأعصابا ودماء، ثم خلقا آخر تاما ناطقا، يمر في ثلاث مراحل في أرحام الأمهات ذكرانا وإناثا، طوالا وقصارا، بيضا وسودا، وبين ذلك إلى غير ذلك. فالثمرات المرجوة من هذين الاسمين الخالق والخلاق يورثان المؤمن كمال اليقين بأنه مربوب لرب العالمين، وهي الغاية في خلقه تعالى للإنس والجن أجمعين، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنه تعالى لم يخلق الخلق هملا ولم يتركهم سدى، بل قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، كما أخبر سبحانه عز وجل أنه خلق السماوات الأرض والسماوات العلى ليعرفوا الله تعالى وحده ويفردوه بالعبادة دون أحد سواه من خلقه، وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فقال سبحانه عز وجل في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل كما خلق سبع سماوات خلق سبع أراضين، فقال: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ويجب على العبد أيضا أن يتأمل في أصل خلقته وما فيها من جلال حكمته سبحانه وتعالى، كما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومع اسم الله البارئ سبحانه وتعالى أثبته لنفسه في كتابه في سورة الحشر فقال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أما المعنى اللغوي لاسم البارئ فالبرء له معنيان: الأول الخلق، يقال برأ الله الخلق يبرؤهم برأ، والثاني بمعنى التباعد عن الشيء وخلوصه منه. وبرئ أي تنزه وتباعد، ومن ذلك البرء وهو السلامة من السقم، ومن ذلك البراءة من العيب والمكروه أو التهمة. وتنزه عن وصفه بالنفس سبحانه وتعالى، قال حكاية عن إبراهيم وإنني بريء مما تشركون. أما المعنى الشرعي لاسم الله تبارك وتعالى البارئ أي الموجد والمبدع من العدم إلى الوجود على مقتضى الخلق والتقدير، كما قال عز وجل في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نوجدها ونبدعها على غير مثال سابق أو من العدم إلى الوجود. أيضا من المعنى الشرعي لاسم الله البارئ أي الذي فصل بعض الخلق عن بعض، أي ميز كل جنس عن الآخر وصور كل مخلوق بما يناسب الغاية من خلقه سبحانه عز وجل. فخلقة الرجل غير خلقة المرأة، وخلقة الإنسان غير خلقة الحيوان وغير ذلك. أيضا هو سبحانه وتعالى خلق الخلق بريئا من التفاوت والتنافر ومن الزلل والخلل، أبرياء من ذلك كله. وأيضا أنه تعالى خلق الإنسان من التراب، وأن أصله من البري وهو التراب، وهو قالب الأعيان أي أنه أبدع قالب الأعيان أي أنه أبدع الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء، ثم خلق منهما الأجسام المختلفة فقلب الأعيان. فالماء والتراب والنار هذه مواد معروفة، فخلق منها أشياء أخر وأجساما مختلفة. وهو البارئ سبحانه الذي يبرئ المظلوم مما ظلم به، كما برأ موسى عليه السلام فقال في سورة الأحزاب فبرأه الله مما قالوا. وهو سبحانه المنزه من كل النقائص والعيوب في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ومنزه عن المثيل والشبيه والشريك والصاحبة والولد والند، وعن كل ما يفتريه المعاندون في حقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهو الذي يبرئ المريض يعني يعافيه مما فيه من البلاية والأسقام، كما في رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بسم الله يبريك من كل داء يشفيك. ومن جلال اسم الله تبارك وتعالى البارئ أنه وهب الحياة للأحياء، الذي خلق الأشياء صالحة مناسبة للغاية التي أرادها، وهو الذي يتم الصنعة على وجه التدبير ويظهر المقدور وفق سابق التقدير، كما قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في أنفسكم في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأوجد كل مخلوق صالحا ومناسبا لغايته، محققا للعلة من وجوده، فأبرأ الخلائق في كل نوع على وجه الكمال، وفصل بين الأجناس مع تعاقب الأجيال. ومن ثمرات هذا الاسم الجليل وهو البارئ، فينبغي على المؤمن أو ينبغي للمؤمن أن